آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسله. قال: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا جرير عن يحيى قال: حدثني عمران. وقص الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة. وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلقا، ويمكن أن يحمل هذا الظاهر على ما سبق، أي ليس له نصيب من لباس الحرير، ليكون الحديث معناه واحدا، أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتية، بشرط أن يكون في البلد من يصلح لها، وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يحيل على شخص معين من الناس. لأن عائشة الأخ أين تفهم المسألة اللي احنا نذكر؟ ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة أن يحيل على عالم بعينه؟ الدليل من الحديث من عائشة. نعم، عائشة رضي الله عنها عن الحرير قالت: أنت ابن عباس. إيه ابن عباس؟ إيه ابن عباس؟ فسأله قال: فسأل. قال: فسألت فقال: اسأل ابن عمر. وش وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أنه يسأل ابن عمر، أن عائشة أحالت إلى ابن عمر، إلى ابن عباس، وابن عباس أحاله إلى ابن عمر. طيب، وهذا مشروط بأن يكون المحال عليه أهلا للفتية، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز، لأن الإحالة على غير مالي لا تجوز. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحال في الفتية يحيل على غير معين فيقول: اسأل العلماء. وعلى هذا فنقول: ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا كان الإحالة على الشخص المعين أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل، بحيث يكون المحال عليه معلوما، فلا بأس في الإحالة على شخص معين، وإلا فالأولى أن يحيل على وجه العموم فيقول: اسأل العلماء. وذلك لئلا يفتتن المحال عليه ويغتر بنفسه فيقول: أحال علي فلان، إذن أنا من أنا، ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرر عليه. طيب، فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتية، فهل يجوز للإنسان أن يحيل على شخص آخر في غير البلد؟ نعم، الجواب لا. إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يحيل على شخص آخر في بلد آخر. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على السائل. افرض أنه في القصيم وأحال على شخص في مكة أو في الرياض، هذا في صعوبة، فإذا قال قائل: لا صعوبة اليوم، لوجود الهواتف، فالجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه، إما لكونه مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب. فصار الآن يشترط لهذا الإحالة، الإحالة تقع على وجهين، عام وخاص، أو إن شئت فقل مبهم ومعين. ويشترط لجوازها أن يكون المحال عليه أهلا للفتية، هذا واحد. والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال. طيب، نعم، المحال، المحال هو السائل، فإن كان فيه ضرر على المحال فلا يجوز. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.